وجود ناس ياكلون حقوق الاخرين، وجود ناس عاكفين على المحرمات دون ان ينبه او ينبههم احد الى الاقلاع عنهم. هذا هو السبب. حسنا، كيف تعود رحمه الله الى العباد؟ بان يتبع السبب، انما ان يكون العاصي، ان يستغفر التائب، ان ترد المظالم الى اصحابها جند الاستطاعه، وان يصوم اربعه ايام ثم يخرج. هذه هي الطريقه. طيب، فاذا بقي التائبون العاكفين على تجهيزهم، بقي العاصون معتزين بمعاصي، لا عاصي فقط بل ايضا معتزين ومتباهون بمعاصيهم، بقي اكلوا حقوق الاخرين مستمرين على حالهم، وتركناهم وجاء الصالحين المسلمين الذين لم تحبس الامطار بسببهم، فصلوا صلاة الاستسقاء بهذا الشكل. هذه ليست هي التي شرعها الله، بل هذه الصلاة بهذا الشكل ربما تجري ذيولا بعد ان تبعث الليل والشكل. ما هي هذه الذيول؟ نظرا الى ان هذه الصلاة ليست هي التي علمنا اياها رسول الله، فالغالب انها لا تستجاب عندما يسمع اولئك الناس ان المشايخ كما يقولون صلوا صلاه الاستسقاء ولم تنزل امطار، اذا يدخلون غيبة في قلوب الناس. كنا ولا نزال نقول المساله مساله غير مساله تطبيع، ما هم لا يصلوا صلاه الاستسقاء؟ تلاحظون ما اقول؟ هذا شيء مهم جدا. لذلك قلت أنا والحالة هذه عندما أحرك لساني بالدعاء فعلا أجد ثقلا في لساني، أجد ثقلا في لساني عندما أقول يا رب دعها إلى عاكفين على غيرهم على يدعوهم وما إلى ذلك، ومع ذلك أكون واثقين بالمقر. أنا أشعر بشيء من قلة الأدب، لكن مع ذلك هل هنالك ملاذ غير الدعاء؟ مع ذلك ابدا، يعني ليس لنا باب الى الله غير باب الدعاء، لكن صدقون هذا هو شعوري. لاحظوا ايها الاخوه لاحظوا الواقع، تخيلوا ولا ابالوا، عندما ياتي مساء الكليه وتزدحم رجاءات الفنادق ومطاعمها المتنوعه والمطاعم الاخرى بوافدين اليها اشكالا والوانا، دعك من البذخ، دعك من الترف، دعك من كذا، انظر الى اطباق الطعام بعد ان يقوم الاكلون وقد شبعوا، انظروا الى بقايا الطعام في الاطباق، وانظروا الى ما قد اضيف اليها من رماد السجائر من قطع الكلينكس الى اخر ما هنالك. انتم بعيدون عن هذا الذي يقول تسعون بالمئه من الاكلين من الذين يرتادون المطاعم، هذا شأنهم، ينبغي أن تبقى بقية من الطعام الذي أكرمنا الله عز وجل به، من الخبز الذي أكرمنا الله عز وجل به فوق الطبق، بل يجب أن يبقى. هكذا تقوم المدنية، وهكذا يقتضي الاعتزاز والاستكبار واللعب على الله عز وجل. بل رايت بعيني وانا احتك بهؤلاء الناس باسباب متعدده، وانا تبقى كثيرا من الناس عندما يسمع وهو جالس يخرج بخيمته والطبق نصفه طعام، نعم يسأل هذه الدخيلة ويؤثر ماذا فوق الطعام التي والله عز وجل يرى. وأنتم تعلمون كم هنالك من أسر تبيت على الطوع تبيت شائعة، حتى ولو لم تكن هنالك أسر تبيت على الطوع، من الذي أعطاك هذا الرزق؟ الله عز وجل. ألا أم أنك قد شبعت فكفرت؟ لأن الله أشبعك تمارس النعمة مع الله عز وجل. إذا كان هذا الغباء مستمر ولم يوجد من يوجه دعوة عامة إلى هؤلاء الناس جميعا يقول يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، تأدبوا مع نعم الله، استغفر الله، رد المظالم إلى أصحابها إلى آخره، صوموا أربعة أيام، من أفعل ذلك؟ وبقي هؤلاء على حالهم. يعني ما قيمة عملهم؟ ما قيمة الاستسقاء في هذه الحالة؟ هذا مثلا قديم. سوء الاعتقاد شيء آخر، أشمع وأشمع وأشمع. أولئك الذين يستخفون بهذا الذي نقول، من ينطقون كلمات لا أدري ماذا أقول عنه تدل على أن العقيدة الإسلامية غالبة، تدل على أننا تائهون عن أن يد الله هي التي تحركنا وهي التي تسوسنا وهي التي تقودنا. الباري عز وجل كيف يقبل أناسا هذا شأنهم؟ لم أتحدث عن الذين يلبسون مسوح الإسلام ويحاربون باسم الإسلام، وأنا أعلم وأعلم الخلفيات الذين يحاولون أن يمزقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الإسلام والدين ويتكلمون ويتوجهون وينشرون إلى آخره. وأنا أعلم أن الواحد من هؤلاء لا يستقبل الكعبة مرة واحدة في عام. لا، طيب الله مطلع على حال هؤلاء. عندما أجد خطة أولئك الذين يريدون أن يبخلوا تعاليم الإسلام ويبددوها ضمن يعني تيارات الاجتهاد والاجتهاد والتغيير وتطور الأحكام بتبدل الأزمان إلى آخر ما هنالك، عندما الاحظ الاحظ الاحظ الاحظ هذه الامور خطيره، ذاك من هؤلاء الذين تفيد بهم المساجد فعلا، لكن تعالى قارن بينهم وبين التيارات الاخرى، التيارات الاخرى المسخ وحده يكفي. انا ضربت مثل بالمطاعم بالفنادق كذا، لكن استطيع ان اضرب لكم أمثل جلدي أماكن أخرى، جهات أخرى كثيرة كثيرة. نعم، يلقى الطعام مع الإمامة. هل تعلمون أن في الناس في أماكن معينة في جهات معينة لا دعي لها بعد أن قطع الحوض يستعمل الخبز كالإسفنج للأحذية؟ نعم، طيب إذا كان الأمر بهذا الشكل وأقيم الأمور على هذه الحالة، ثم قل تعالى نصلي صلاة الاستسقاء هكذا، آية جليلة من الله ما نقول هذا الكلام. مع ذلك أنا يعني أقول يا رب أدعو أدعو كشخص صلاة الاستسقاء لا، لأن لها هذه الدين، أنا لا أصلي من الدين، أصلي أتوضأ قبل كل شيء، أنظف جسدي قبل كل شيء، ألبس ثيابا نظيفة، هذا شيء لا بد منه، صلاة الاستسقاء لها هكذا آدابها ويدها نظرها إلى آخره. نعم، لذلك هذا ما قد قلته بالأمس، فلا يفهمن أخا كريما من كلام غير هذا الذي قلته، لكن أنا أضيف إلى هذا ما قلته يهزم جوابا عن بعض السائلين، منهم جهال ومنهم متطاولين متجاهلون. كلما تحدثنا الموضوع في معاصي وكيف انها تكون سببا لغضب الله لقطع النعمه عليه. جعلنا من يقول ها هم مال الغدير مغمورون بالنعم، الامطار لا تنقطع عنهم، السنين لا تنقطع عنهم، النعم متسلسله لا تنقطع عنهم، ما هم الا انهم كفر. هذا السؤال يتكرر، ومهما ذكرت الجواب كأن الجواب يتبخر من السؤال نفسه يبقى. وإن ما قدمت فاحفظه ولكن يؤمن إلى أن أعيد. ربنا جل جلاله عادل أيها الإخوة، وله سنن يأخذ عباده بها، سنن يعني قوانين أنظمة يأخذ عباده بها. من هذه الأنظمة التي نقرأها في القرآن أن كل أمة تبذل الجهد وتقدم العرق عرق الجبين للتقدم الدنيوي، لابد أن يكرمها الله بثمرات الجهد. مؤمنة كانت هذه الأمة أفضل في الدنيا في الدنيا. أمة استخدمت عقلها وكسرت فكرها وتعبت وكلت حتى بنت لنفسها حضارة، بنت لنفسها اقتصاد، بنت لنفسها حياة قائمة على العلم. هل الباري عز وجل يكرمها في الدنيا بثمرات جهدها أم لا؟ يكرمها. هذه عادة رب العالمين، أليس هو القائل كلا من هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك المؤمنين وغير المؤمنين؟ وما كان عطاء ربك محظورا في الدنيا هذا العطاء الدنيا. والأمة التي تسند ظهرها لجدران الكسل ولا تفعل شيئا ولا تحرك ساكنا، لا بد في ذلك ان تجد نتيجه خمولها وكسلها. طيب، الام العربيه قبل ان ياتي الاسلام ما هو الجهد الذي بذلته؟ العرب الذي صدره؟ الاعمال التي قام بها في سبيل الحضاره، في سبيل المدنيه، في سبيل العلم، في سبيل الوحده، ما هو؟ ناصر أليس كذلك؟ كان الهزل والموت والخصام والشقاق والقتال هو الداعي بينهم بين، كان التخلف العلمي المتمخم في جهاله في الامه هو المهيمن على الساحه العربيه، هذا شيء معروف. ما الذي انقذهم راسا وسمى بهم الى قمه الحضاره والمدنيين؟ ما هو؟ الاسلام. هل هناك في العالم كله من يشك؟ ابدا. من وحده التخلف العلمي الحضاري المدني من كل الجوانب، من وحده اقصى درجات التخلف رفعها الاسلام الى اعلى درجات التقدم. اذا الامه العربيه تقدمت من الاسلام في غير حضاره الماني، حضاره اليوناني، حضاره الفارسي، حضارات اخرى. اهلها اشتغلوا كبحرين واعتصروا علومهم، طلقوا ابواب المعارف العلوم الله عز وجل اعطاهم من وجه القائلين كلا من الدين هؤلاء الى هؤلاء من عطاء ربك. العرب الذين سمى بهم الاسلام ولا شيء غير الاسلام، من وهبه التخلف الى ارقى امم الحضاره باعتراف العالم كله، هذه الامه إذا تنكرت اليوم الإسلام وتبرمت به ونظرت إليه وكأنه ثوب عتيق، نعم آن لها أن تلقيه أرضا وأن تستبدل به لغيره. عندما تتبرم هذه الأمة بدينه بالإسلام وتسبب به له الأعراض عنه. طيب كما هو الحال من الذي يقول ان الامه الاسلاميه باسم الامه الاسلاميه قبل خمسه او سته قرون او سبع قرون في تمسكها بالاسلام؟ هل واحد المسلمين يحاربون الاسلام اكثر مما يحارب الاسلام؟ طبعا اقول بالنسبه للكثره الكافره عندما يتبرم هؤلاء العرب المسلمون باسلامهم قالوا الله ماذا يقول لهم؟ ارجعوا الى ما كنتم عليه. يا اخي انتم بسنن الاسلام ارتقوا، كم ارتقوا؟ لا بجود بذل كله، لا بعرق نسب كله، ولا بحضاره ادى كلها. من الخمول المتطاول والرقاب المستمر والخصام والقتال والطوارئ الى اعلى حلق الحضاره باسم الاسلام، لهم زمنات من الاسلام. ولم تعد معتدله في الاسلام تريد العلمانيه الى اخره. طيب سمعت بالاسلام ولكن عليكم ان ترجعوا الى ما كنتم عليه. لذلك تلاحظون الان كيف عادت تتم براسها الاوضاع السابقه السابقه للعرب قبل الاسلام. هذا الهرج والمرج الان الذي يقع بين العرب، مثال الخصام، مثال الخصام. من ارقى درجات الوحده بفضل الاسلام الان الى ماذا ترعيه؟ الى التوارث والتفكك والتشرف والتضامن والتقاتل في كثير من الاحيان كلها. نعم. فإذا جاء من يقول طيب نحن إذا تبرمنا بالإسلام غيرنا لم نكفر بالإسلام، لماذا يكرمهم الله؟ لأن أكرمهم الله لأنهم وصلوا إلى ما وصلوا إليه بفضل جهودهم أعمالهم إبداعاتهم. والله عز وجل والله لم يجعل مائدة الحياة وقفا لسواد من المسلمين، جعل الله مائدة الحياة مائدة عامة لكل الناس. وبما أن العرب إنما ارتقوا شعبا إلى قمة الحضارة والمدنية والعلم والغنى بفضل الإسلام، فالقانون يقتضي إذا تركوا الإسلام آمين يعودوا إلى ما كانوا عليه. شيء واضح، رجل بنى دارا بزهره بعرق جبينه وبذل في سبيل ذلك ما بذل من ميمن، من حقه أن يسكن في هذه الدار ويقعد في جبينها. طيب جاره فقير لكن كان يخدم انسانا غنيا كبيرا كبيرا غنيا من الناس، كان يخدمه كان يخدم في خدمته، احبه ذلك الغني فاكرمه بداره وقال تعالى فاجلس واكن في دارنا باسا من الفقر الى الاقامه في دار رائعه جميله مريحه جدا جدا، لان هذا الغني احبه. نعم سر هذا الانسان وجد دارا جميله انتقل اليها من بعد ان كان يعيش في خريبه بعد سنتين ثلاثه او خمس او عشر سنوات سكنه بالنعمه وما الى ذلك، فاخذ يتكبر على صاحب الدار واخذ يسيء اليه واخذ يعامله بالنعم. صاحب الدار ماذا سيقول له؟ يا اخي كيف انت؟ عندما يخرج من داره الى اين يعود؟ الى الخربة التي كان فيها. هذه حقيقة ينبغي ان يعرفها احد، وقد عرفها العرب المسلمون من قبل. فلا تقولون عمر يوم قال لابي عبيده نحن قوم اعزنا الله بالاسلام، فمهما طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به أذل ذلك. يعني لست الآخر، نحن قوم تحققت فينا معجزة في فريدا من تتحقق في الامم الاخرى، ان الله عز وجل جعل الحقائق المدنيه بفضل الاسلام. لذلك نبقى اردت ان تتلقوا بالاخرين، الاخرون دخلوا من باري عز وجل لا يحرم انسانا من جهوده ابدا في دار الدنيا. يوم القيامة رب عز وجل يقول لقد أعطيتكم ثمرات أعمالكم في دار الدنيا لم ليس لكم عند شيء. حديث صحيح يقول في هذا نعم، وقد أخذت أجرك في الدنيا نعم. الله سبحانه وتعالى لا يكرمك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، وهذا المتاع القليل قانون تقتضي عدالة الله عز وجل. أنتم لا تكونوا بهذا الشكل، الإسلام هو الذي يقاتلكم. يريد الله أن تتركوا الإسلام وكما تتمتع بثمرات الإسلام. يا الله هذا لا يكون. هذا هو الجواب على هذا السؤال المتكرر الذي اصبح يعني سؤالا يصبح كلام لا نهايه لها. لماذا ايضا الدنيون ينعمون بالغنى والى ذلك؟ لانهم بذلوا عقلا، لان تاريخهم يقول انهم بذلوا جهودا دنيويه فاكرمهم الله بثمرات جهودهم الدنيويه. لكن تاريخ هذه الامه يقول انما ارتقوا شيئا بفضل الاسلام، وقبل ان يعتزل ويشرف بالاسلام كانوا صفر لا شيء. قل من هم الذين العرب الذين نسجوا حضاره؟ من هم؟ لا من الذين يعني يتخيلون القوميين يتخيلون اشياء حتى لا يختلفون عن الواقع. لهم لهم تاريخ مطلوب ابدا على التاريخ العربي قبل الاسلام. نعم نعم كل رائعه رائعه رائعه ذكرها السيد الرئيس حافظ الاسد في مقدمة اخر هذه من مقدمة رمضان، قال يجب ان نعلم جميعا أن الإسلام هو الذي أوجد العروبة وليست العروبة هي التي أوجدت الإسلام. خلاص هذا ما نقوله، الإسلام هو الذي أوجد العروبة، فإذا تبرمنا بالإسلام ذهبت العروبة التي أوجدها الإسلام. طبعا العروبة ليس المراد بها اللغة حيث الذهب، لا العروبة يعني حضارة العروبة، يعني مدنية العروبة، يعني قوة العروبة، يعني وحدة العروبة. هذا كل هذا النسيج من أوجده؟ الإسلام، الإسلام العبودي، الإسلام العبادة لله، الإسلام التمكن بسلطان الله، الإسلام الخضوع لأوامر الله، الإسلام الاستسلام لحكم الله سبحانه وتعالى. نعم طيب، فلا يأتي لنا قارئ هذا الكلام إطلاقا بشكل من الأشكال. ومع ذلك فنحن لا نقطع املنا من رحمه الله، ونعلم ان الله يعني يربي عباده ويؤدب عباده، لكن دائما دائما رحمته تتغلب على غضبه، ودائما يعامل عباده بما هو اهل ولا يعاملهم بما هم له اهل. فنحن نامل ان ربنا سبحانه وتعالى يصلح هذه الأمة جمعاء. أنا عندما أدعو الله بأن يسقينا الغيث، لكن كما تلاحظون أقول لا تهلكنا بجريرة غيرنا، لألهمنا وألهمهم التوبة إليك والاستغفار بين يديك والرجوع إلى صراطك. نحن لكي يسقينا الله الغيث ينبغي أن نسأل من هؤلاء الإخوة الهداية الهداية، وليس بين أشد الناس فيها وضلالا وبين الاصطلاح مع الله إلا لحظة لحظة واحدة. فأسأل الله أن يلهم الله مهما تبجح أحدهم بالعلم وبما إلى ذلك مما تسمعون وتقول، والله هو أعلم، والله يعلم وما ملكت يداه منكم من سيدي، العلم عند الله، التقني بيد الله، الغنى بيد الله، ومن أراد سعادة الدنيا والآخرة فليلجأ إلى باب الله. هذه الحقيقة هي نحن نحمد الله ان عرفنا بها، فنساله جل جلاله ان يدخلها في قلوب اخواننا. نعم، وعندئذ تضمرنا الفرحة الكبرى، تضمرنا الفرحة الكبرى، ونعلم أن الله جائز سيكون هذا كلام الله. نحن بنشكل كلام الله أيها الأخوة، لكن هذا الكلام من كلام ربنا. وشوف إيه؟ فقلت سيدنا نوح يقولها روح من عند الله، يعلم من عند الله، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. طبعا هذه سنة الله. نحن إذا استغفرنا الله بصدق وتبنا إليه بصدق وحررنا نياتنا وردينا المظالم إلى أهلها، والله الذي لا إله إلا هو سيكون الله برخاء لا نظير له. أما أن نتبجح ونجادل الله نقول إيه قوم دون الكفار ليش نقاتلهم؟ طيب يا عم سبق مملكة سبق، ما هو مثال الحضارة؟ القرآن. وتحدث القرآن عن ملكة سبق بلقيس أليس كذلك؟ قال إني وجدت لها نعم وجدت لا لا لا أرى منا لقد جئتك من سبق بنبأ يقين نعم إني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم. كلام ما هذا؟ طيب هل كان هذا العرش العظيم هذه المملكة بالإسلام؟ لا مو بالإسلام. جد الدنيا مجروحة لنكون مشتغلين. هذه الساحة الدنيوية يلي بيشتغل وبيعرق وبيتعب ياخذ ثمن جهده، ويلي بينام وبيشخر خلاص ما فيه شيء. هذا هو الواقع الذي ينبغي ان نعلمه بشكل جيد. نعم. هذا الكلام استغرق منا يعني اكثر وقت الدرس، لكن على كل هو مفيد ان شاء الله تعالى. نعود الى درسنا والى الحكمه الجديده وهي مرتبطه بالحكمه التي قبلها. يقول فيها ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: ينفق ذي سعة من سعته الواصلون إليه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله السائرون إليه. ما معنى هذا الكلام؟ أي قول الله تعالى لينفق ذي سعة من سعته ينطبق على الفئة التي وصلت إلى شهود الله عز وجل كما قلنا في الدرس الماضي. والآية الأخرى: ومن قدر عليه رزقه فليوفق مما أتاه الله، تنطبق على السائرين إليه الذين لا يزالون يجاهدون ويبحثون ويدرسون ليصلوا إلى الله أو ليصلوا إلى شهود الله عز وجل. كل واحد منهجه ينبغي أن يتطابق مع مستواه. معنى ذلك هنالك في الناس سائرون إلى الله، يعني يبحثون عن الله ويريدون أن يصلوا إليه، يحبون يرغبون، وهنالك من وصلوا وهم يتمتعون بشهود الله بالبصيرة، طبعا لا بالبصر. هذا الكلام نافع يدل عليه المشاهد، وهذا يذكرني بكلمة لعالم أجنبي غربي اسمه باسكال. والكلام بهذا الإنسان مسلم، وما أكثر الذين ماتوا من الغربيين وهم مجبورون الإسلام ولم يتأت لهم أن ينطقوا به. وأنا أعلم من مماثل أعلم، مثلا أنا أعلم من موريس بوكال. موريس بوكال صاحب كتاب القرآن والكتب السنة والكتب السماوية والعلم الحديث، العالم والطبيب الفرنسي المشهور. هذا الإنسان أعرفه والتقيت به وأهداني كتابه، كان يبنه الإسلام وكان يمارس الإسلام في داره ويلتزم به التزاما تاما، لكنه لم يعد الإسلام ومات رحمه الله تعالى. بس قال كأني به واحد من هؤلاء، يقول في كلمة استوقفتني في الواقع، يقول الناس ثلاثة أصناف: صنف بحث عن الله فوجده فهو سعيد بملازمته له. وفئه اخرى جاده في البحث عن الله، وفئه اخرى لم تصل اليه ولا هي جاده في البحث عنه. يقول: هذه هي الفئه التي تشتر الشقاء، شعرت او لم تشعر. واسعد الناس هم الفئه الاولى التي بحثت عن الله، بذلت في سبيل ذلك العقل والفكر والجهد حتى وصلت. كيف وصلت؟ يعني ما مسارف من هنا الى هنا، لا، وصلت بعد البحث، بعد التنقيب، بعد الدراسه، بعد التامل، نعم، بعد الفكر، وصلت الى شهود الله، رات الله عز وجل ملء هذا الكون. نعم، هذه اسعد الفئات. الفئه الاخرى هي جاده سيرا في الوصول الى الله، في البحث عن الله عز وجل. قل هذه ايضا جيده، نعم، لانها تعلم ان لهذا الكون اله، ولكنها لم تتعرف عليه بعد، فهي تحاول بالعلم، بالوسائل، بكل ما امكنها ان تصل الى ما وصلت اليه الفئه الاولى. الفئه الثالثه فئه لا هي وصلت الى الله ولا هي جاده في البحث عن الله، فئه تعكف على ملاذها، تعكف على مقتضيات غرائزها، تعكف على طعامها، شرابها، رقادها، نعم، لهوها، الى ما هنالك. كانه يريد ان يقول الفئه الثالثه تعكف على ما تعكف عليه البهائم عندما تجوع فتضع رأسها في الطعام الذي أمامها لتأكل، ثم عندما تغمر تضع رأسها في الشراب الذي تشرب، ثم عندما ترقد وتنقد على طريقتها لتنال قسطها من الرقاد والراحة، ثم عندما يقودها صاحبها ليؤدي بها المهام التي يسخرها من أجلها. فئة من الناس حياتهم الإنسانية هكذا، غير متنبهين وغير متأملين لما وراء هذا الوضع المادي الذي يتقلبون فيه. لا هم وصلوا إلى الله ولا هم جادون في البحث عن الله عز وجل. هذا الكلام الذي يقوله ابن عطاء الله يشبه ذلك. يقول قول الله تعالى: لينفق في سعة من سعته. هذه الآية تتعلق بالنفقة المادية، لكن النفقة المادية شأنها كشأن النفقة المعنوية أيضا. هنالك أناس وسع الله عليهم الرزق، أكرمهم بالغنى، ينبغي أن تكون جهودهم في البذل مساوية لنعم الله التي أغدقه الله عز وجل عليهم، سواء كان رزقا ماديا أو رزق المعرفة. فهؤلاء ينطبق حالهم على الواصلين إلى الله. ما معنى الواصلين إلى الله؟ أي الذين تجاوزوا مرحلة الاستدلال، تجاوزوا مرحلة الاستدلال على المكون بالكون، تجاوزوا مرحلة الاستدلال على النور بالجدران التي تستنير كما قلنا في الأسبوع الماضي. تجاوزوا هذه المرحلة لأنهم وجدوا أنفسهم أمام النور وجها لوجه. نعم، هؤلاء الواصلون ينطبق عليهم قول الله: لينفق في سعة من سعته. هؤلاء تعاملهم مع الكون، مع الناس، مع الله مختلف. أما الآخرون السائرون إليه الذين يسيرون يعتمدون مثلنا يعني على الحجج، على البراهين، على المنطق، فهؤلاء ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: ومن قدر عليه رزقه طاق عليه رزقه فينفق مما آتاه الله. أي الآن مثلا أنا عرفت الله لكن بالعلم بالوسائل، قالوا الله سبحانه وتعالى غير موجود وإنما يجب الكون لذاته هكذا، قلت العلم يناقض ذلك لأن هذا يستبدي رجحان شيء على غيره بدون مرجح، مثلا اقول مثلا وهذا باطل. اذا كلامكم باطل، هذا منطق من المنطق لم يصير الى الله بواسطه قواعد المنطقيه. قال العالم قديم موجات المكونات تتوالى ببعضها من بعض كما يقول ماركسيون بدون اول. المنطق الذي اتكل عليه يقول تسلسل العلم الغير الذاتيه الى ما لا نهايه مستحيل. شايفين كيف؟ فانا ممن قبل عليه الاسكون قبل ما معي استعين بالادله المنطقيه، وانا هذه الادله المنطقيه تقنعني باذن الله. لكن بعد مرحله ساجد انني لست بحاجه الى هذه القرائن، لا الى هذه الادله اطلاقا، لانني ساجد نفسي امام المكون تغيب عن الاكوان ويتجلى من خلالها المكون. نعم. اذا الناس فريقان، كل ينبغي ان يتصرف حسب المستوى الذي هو فيه، والحمد لله رب العالمين.